السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا، وفقهنا بدينك، ووفقنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الحافظ أبو موسى الحجاوي غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه زاد المستقنع في باب صلاة الجمعة في ذكره لشروطها، قال: الثاني حضور 40 من أهل وجوبها بقرية مستوطنين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد عرفنا أن صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم ذكر حر بالغ عاقل مستوطن في بلد، فإنها لا تجب على المسافر ولا على من كان ساكن البادية، وأن من شروطها أيضا تمام العدد. هنا يقول 40، وهناك من العلماء من يرى أنه يكفي ولو 3 تقام فيهم الجمعة لأنهم جماعة، ومنهم يقول 12. فعلى كل حال، ما دام أنه ليس هناك نص قاطع على تعيين العدد، فمتى وجد جماعة صحة الجمعة إن شاء الله تعالى. نعم. قال: بقرية مستوطنين، وتصح فيما قاربه البنيان من الصحراء. يعني يكون في بلد، قرية يعني بلد مستوطنين، لأنها لا تجب على المسافر. وإذا كان الإنسان ساكن قريبا من هذه البلدة فإنه يجب عليه أن يأتي ويصلي جمعة، يعني مثل البساتين والفلاحين الذين أماكنهم وسكنهم في بساتينهم لكنهم تبعا للبلد، فإنهم يدخلون إلى البلد ويصلون الجمعة، فلا يجوز لهم أن يتركوها لأنهم يعتبرون مستوطنين. نعم. قال: فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا. يعني لو نقص العدد ولم يبقى في المسجد من تقام فيه الجمعة فإن البقية يصلونها ظهرا. نعم. قال: ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة، وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا إذا كان نوى الظهر. إذا أدرك الإنسان، معروف أن الجمعة ركعتان، فإذا أدرك منها واحدة أتمها، صلى الثانية قضاء وصارت جمعة. أما إذا فاته الركوع في الركعة الثانية فإنه إن كان قد نواها ظهرا قبل أن يكبر فتكون ظهرا، يصلي 4 ركعات إذا سلم الإمام. وأما إذا لم ينوي ظهرا فإنه يصلي، إذا سلم الإمام يصلي 2 ركعات يجعلها نافلة، ثم يقيم ويصلي ظهرا 4. نعم. قال: ويشترط تقدم خطبتين، من شرط صحتهما حمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، وقراءة آية والوصية بتقوى الله عز وجل، حضور العدد المشترط. يعني أن الجمعة من شروطها أن يتقدمها خطبتان، خطبة الجمعة اثنتان قبل الصلاة. ولا بد أن تشتمل الخطبتان على أولا تفتتح بالحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله والشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، ثم تشتمل أيضا على قراءة آية أو أكثر، ثم تشتمل أيضا على موعظة وصية بتقوى الله. وينبغي للخطيب أن يعالج الموضوع الذي الناس في حاجة إلى التنبيه عليه وبيان أحكامه، إن كان مناسبة مثلا أي عبادة من العبادات مثل الصيام أو الحج أو أي موضوع يرى الإمام الخطيب أن الناس في حاجة إلى التنبيه على مثل هذا، فهذا هو الواجب. وإذا لم يكن هناك موسم معين في سائر السنة فإنه يختار أي موضوع يبين للناس حكمه وما يجب فيه. يعني ينبغي أن تكون خطبة الجمعة درس مفيد يشمل على فوائد وأحكام لا يستغنى عنها، ولا يكون مقلد ويأتي بأي موضوع سواء كان له فائدة كبيرة أم لا، بل على الخطيب أن يجتهد من أجل أن يفيد الناس سواء عاد في مناسبة أو غير مناسبة، هذا على حسب الوضع. المهم أنه عليه أن يجتهد، كما أن الأفضل أن يقصر الخطبة ويطيل الصلاة كما ورد في الحديث إن مما إنت فقه الرجل، يعني من علامة فقه الرجل قصر خطبته وطول صلاته، يعني أنه يقصر الخطبة على أن تشتمل على الأشياء المحتاج إليها والمفيدة، وألا يكون كلام ممل مكرر والفائدة فيه قليلة، وأن يطيل الصلاة يعني بحيث أنه يقرأ بالأشياء بأي السورة التي ورد فيها السنة إذا أمكن أو بمثلها مثل سبح والغاشية أو الجمعة والمنافقون. المهم أن يلتزم بالسنة وهو أن يقصر الخطبة ويطيل الصلاة. نعم. قال ولا يشترط لهما الطهارة، يعني لو قدر أن الخطيب انتقض وضوءه أو تذكر أنه لم يكن على طهارة فإنه إذا فرغ من الخطبة يخرج ويتوضأ، ولا يشترط أن يتولى الخطبة من يتولى الصلاة، يجوز أن يخطب إنسان ويصلي آخر، لكن الأفضل والأحسن والذي جرت به العادة أن من يتولى الخطبتين هو الذي يتولى الصلاة، وأنه لا يأتي إلا متطهر مستعد للصلاة. لكن المؤلف يذكر الحكم الفقهي بأنه لو خطب وهو على غير طهارة فلا بأس بذلك، أما الصلاة فهذا ما في أحد يخفى عليه أن الطهارة شرط لصحة الصلاة. نعم. قال ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة، يعني لا يشترط هذا، إن تولى الخطبتين من يتولى الصلاة فهذا هو الأفضل والذي جرت به العادة والأحسن. وأما إذا خطب إنسان وصلى آخر فلا حرج، كما أنه ينبغي للإمام الخطيب أنه إذا أقبل على الناس يسلم عليهم ثم يجلس ينتظر أن يؤذن المؤذن ثم يقوم ويخطب، وإذا خطب الخطبة الأولى أيضا جلس من أجل يرتاح هو قليلا، لأنه يخطب قائما يجب أن يخطب قائم. أيضا يكون في فرصة للدعاء والاستغفار، فربما توافق ساعة الإجابة، الجلسة بين الخطبتين يستحب الإنسان أن يكثر من الدعاء والاستغفار لعلها توافق ساعة الإجابة، ثم يقوم ويخطب الخطبة الثانية. وتشتمل أيضا على شيء من الدعاء للإسلام والمسلمين عامة، ويجوز التأمين على الدعاء ولا يشرع رفع الأيدي، بل تؤمن بدون أن ترفع يديك. كما أنه لا يجوز لمن حضر الجمعة أن يتخطى رقاب الناس ويؤذيهم من أجل أن يتقدم الصفوف الأولى، فمن أراد الصفوف الأولى فليبكر. أما أن يتأخر ثم يأتي ويؤذي الناس فهذا يأثم، وربما حرم من ثواب جمعته. فقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يتخطى رقاب الناس قال له اجلس فقد آنيت وآذيت، يعني تأخرت وآذيت الناس. فالواجب الإنسان إذا أراد الفضيلة والفضل أن يتقدم صلاة الجمعة مبكرا بقدر ما يمكن، لأنه كما تعلمون أن من حضر في الساعة الأولى كأنما قرب بدنه، يعني بعير، كأنك قربت يعني ذبحتها قربة لله، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. ثم إذا دخل الإمام للخطبة طوت الملائكة الصحف، لأن الملائكة يجلسون على أبواب المساجد يوم الجمعة ويكتبون الناس على حسب حضورهم وتقدمهم، ولأن مجلسك يوم القيامة أمام الله في يوم المزيد الموافق ليوم الجمعة في الدنيا على حسب تبكيرك لصلاة الجمعة، فلذا ينبغي لك أن تحرص على التبكير لتنال القرب من الله. وأما تحديد الساعات، الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال هذا الكلام ما كان في ساعات فلكية الموجودة عندنا الآن على أن اليوم والليلة 24 ساعة، كانوا يقدرونها تقديرا. يقول جلست عنده ساعة يعني زمنا، قد يكون ساعة وقد يكون أكثر وقد يكون أقل، لكنها تسمى ساعة. ويعبرون أحيانا يقول جلست برهة من الزمن أو لحظات أو نحو ذلك. المهم الآن لما جاءت الساعات هذه نحن ما ندري بالضبط هل تحسب من طلوع الفجر، لأن اليوم يبدأ من طلوع الفجر، والجمعة وقتها كما ذكر العلماء أنه يبدأ من شروق الشمس، يعني يجوز مثل صلاة العيد، يجوز أن تصلى مثل صلاة العيد من حين ما تشرق الشمس، ويمتد وقتها إلى نهاية وقت الظهر، نهاية وقت الظهر. لكن أحيانا يبكر الرسول عليه الصلاة والسلام وأحيانا يتأخر قليلا، لأن الصحابة رضي الله عنهم رووا ذلك كله. يأتي أحدهم فيقول كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الجمعة، فنخرج من الصلاة وليس للحيطان ظل، يعني إلى الآن لم يكن ظل عند الجدران يمشون به. وأحيانا يقول بعضهم نخرج من الصلاة نتتبع الظل، يعني أن بعض الجدران صار لها ظل. فدل ذلك على أنه ليس هناك وقت محدد ما دام الوقت باقي، فربما قدم وربما أخر. لكن إذا كنا عارفين تقريبا الآن بالساعة الفلكية، الساعة الحالية عندنا، عارفين متى تقام الصلاة، فيمكن أن نحسب 5 ساعات هذه اللي فيها القربات من الشروق إلى دخول الخطيب، نقسمها. فلو فرضنا أن الساعة الأولى تبدأ مثلا الساعة 7 بالزوال، تحسب 5 ساعات حتى يدخل الخطيب، تعرف كم مثلا الساعة من الساعة 7 إلى 8 هذه البدنة، مثلا من نهاية 8 إلى 9 هذا وقت البقرة، وهكذا. هذا حسب الظن والله أعلم، ليس هناك يعني تحديد متفق عليه. هذا لمن يحسب الوقت من صحة صلاة الجمعة وهو الشروق إلى دخول الخطيب المعروف عادة. ومنهم من يقول يحسب من طلوع الصبح، فالله أعلم. على كل حال ليس هناك تعيين محدد بالساعة والدقيقة كما هو الآن معروف، لكن لعل هذا هو أحرى وأقرب ما يكون. إذا عرفنا الوقت الذي تبدأ به صلاة الجمعة، يعني تصح إلى الوقت الذي نعرف أن الإمام عادة يصلي فيه، نقسم هذا 5 ساعات، نقسمه نعرف عاد متى تنتهي الساعة الأولى ومتى تنتهي الثانية، وهكذا. فالجمعة لها فضائل ولها شروط ولها واجبات وسنن ينبغي لنا ألا تفوتنا. نعم. قال: ومن سننهما أن يخطب على منبر أو موضع عال، ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم، ثم يجلس إلى فراغ الأذان ويجلس بين الخطبتين، ويخطب ويخطب قائما ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا ويقصد تلقاء وجهه. هذا مما يسن للخطيب أن يفعله أولا، أنه يسلم على الناس إذا أقبل عليهم، والثانية أنه يجلس حتى ينتهي الأذان، والثالثة أنه ينبغي أن يجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة. أيضا ينبغي أن يخطب على مكان مرتفع من أجل يكون أبلغ لوصول الكلام والصوت للمصلين. ما كانت المكبرات موجودة، فكلما صار الإمام رفيع يكون صوته أبلغ، ولكن السنة في خطبة الإمام على منبر ينبغي أن تكون باقية، سواء وجد المكبر أم لا، حتى لا نخالف السنة، وأن الخطيب يكون قائما، وليس من السنة أن يخطب وهو جالس، وأن يستقبل الناس بوجهه. وإن اعتمد على شيء مع عصا أو غيره فلا بأس، كل ذلك اتباعا له عليه الصلاة والسلام واقتداء به. أما تحديد الوقت فهذا لم يرد تحديده يعني قطعيا متى يبدأ ومتى ينتهي. أولا مثل ما تعرفون ما كان عندهم الساعات المعروفة هذه، ثم إنه من التيسير لما ترك التعيين والتحديد تماما إلا أنه لا يتجاوز بها صلاة الظهر. نعم. قال ويقصر الخطبة ويدعو للمسلمين. ثم قال فصل: والجمعة ركعتان، يسن أن يقرأ جهرا في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين. نعم، الجمعة كما عرفنا أنه يستحب أن يقصر الخطبة ويطيل الصلاة ويقرأ فيها هاتين السورتين أو سبح والغاشية، كل ذلك ورد. وإن قرأ فيهم غير ذلك فلا بأس، كما أنه ينبغي يعني للإنسان عموما المصلين أن يحرص على كمال النظافة والطهارة والطيب والسواك وكثرة الدعاء والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم، لأن فيها وقت وفيها ساعة. الساعة أيضا ما ندري وش مقدارها، هذه يقال في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بإصبعه يقللها، يعني أنها ليست بالطويلة، لا يوافقها عبد قائما يصلي فيدعو إلا أعطاه الله ما سأل، ما لم يسأل محرم. وقال بعضهم يعني بعض العلماء على أن صلاة أن الساعة تكون آخر ساعة من صلاة من يوم الجمعة، يعني قبل المغرب. ولما قيل لهذا الذي العالم الذي قال هذا الرأي قال إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يوافقها عبد وهو قائم يصلي، فكيف بعد العصر ما في صلاة؟ فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن الإنسان لا يزال في صلاة من انتظر الصلاة فلو جاء متطهر ثم جلس إلى المغرب يعتبر في صلاة، لأن الإنسان ما دام ينتظر الصلاة إلى الصلاة فإنه يكون في صلاة، فلا يحرم الإنسان نفسه من وقت الجمعة وسننها وفضائلها. ومن سنن يوم الجمعة قراءة سورة الكهف وكثرة الدعاء والاستغفار والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في يومها وليلتها. قال عليه الصلاة والسلام: إن صلاتكم معروضة علي، وإن أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا عليه من الصلاة والسلام فيه. فالواجب على المسلم والمستحب له والمشروع أن يلتزم ويأتي بالفضائل والسنن، وأن يبكر للجمعة ويغتسل ويتطيب ويأتيها على أكمل هيئة بقدر المستطاع. لا ينبغي للمسلم أن يغتنم الفرصة للنوم في يوم الجمعة، بل عليه أن يغتنم يوم الجمعة للعبادة، فإنها أفضل أيام الأسبوع. تغتسل وتتطيب وتتسوق وتأتي على أحسن هيئة في الثياب وغيرها، وتبكر حتى لا تؤذي أحد. فإذا داومت على ذلك فلعل ذلك إن شاء الله إشارة إلى أنك ستكون قريبا في منزلتك من الله عز وجل، إذا دعا عباده في يوم المزيد يزورونه، فإنهم يكونون قربهم من الله على حسب تبكيرهم لصلاة الجمعة. فعلى المسلم أن يحرص على أن لا يسبق، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما حث على التبكير رغب فيها من أجل ألا تفوتك، ولا تفوتك أيضا فضائلها. وإذا حرصت على ذلك فإن ذلك من تقوى القلوب. أكثر من الدعاء لعلك توافق الساعة ساعة الإجابة، أكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: إن أفضل أيامكم يوم الجمعة، وإن صلاتكم معروضة علي، فأكثروا من الصلاة والسلام علي فيه. كما ورد استحباب قراءة سورة الكهف، وأنه من فعل ذلك فإنه يحمى ويسلم من فتنة الدجال، كما أنه أيضا يكون له نورا يعني في قراءة سورة الفاتحة سورة الكهف. ولا تفعل هذه السنن إلا في نفس اليوم، لا تفعلها بالليل. السنن هذه وغيرها ما دام أنها شرعت في يوم الجمعة فلتكن في يوم الجمعة، ليس في ليلها بل في نهارها. نعم. قال: تحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة. الجمعة يراد منها التجمع وإظهار القوة أمام العدو، وفيها أيضا اطمئنان المسلمين بعضهم على بعض، وتعرفهم على أحوال بعضهم. إذا رأوا إنسان متأخر سألوا عنه، السبب تأخيره، سافر، مريض، تعبان، فإن كان مريض يدعى له بالشفاء والعافية ويزورونه وإن كان مسافرا أيضا يخلفونه بأهله بخير، يسألون عنهم محتاجين شيء ساعدونهم مثلا. ثم أيضا من فضائل الجمعة مع كثرة الدعاء والاستغفار والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام استعمال الطيب بقدر ما يمكن من يعني من الطيب الطيب بقدر الإمكان، تقول الله ما استطعت. فإذا حافظ الإنسان محتسبا حافظ على هذه السنن محتسبا فإنه لا يخرج من المسجد خائبا. فلا بد أن يحظى بإذن الله بشيء من الخير، فلا تفوتك فضائل يوم الجمعة وأنت قادر على تطبيقها. ومن ألزم ما يكون الغسل والطيب والثياب الحسنة حتى تلقى الله على أحسن هيئة، وحتى لا تؤذي إخوانك المسلمين بالروائح الكريهة. نعم. قال تحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة. نعم، يعني إن المستحب أن تقام الجمعة في كل بلد في مسجد واحد، لكن إذا ترامت أطراف هذا البلد وتوسع عمرانه وتفرق الناس في المنازل فإنه لا بأس أن يطالبوا، يرفع الطلب إلى ولاة الأمر لإقامة مسجد جامع ثاني. يجتمعون ويرفعون الطلب ويأتي من قبل المسؤولين من يتحقق، فإذا ثبت ذلك أبيح لهم أن يصلوا الجمعة في مسجد ثاني أو ثالث عند الحاجة. المهم لا نأتي فنضع مسجدا من تلقاء أنفسنا ونصلي فيه بدون إذن، لا بد أن يكون بإذن ولي الأمر، يعني الجمعة المسجد الثاني أو الثالث. أما الجمعة الأصلية في البيت الذي في هذا البلد في أي بقعة هذا ما احتاج إذن، لأنه قد أذن له من الأصل. ولا شك أن التجمع في مسجد واحد إذا أمكن بدون ضرر فهو أفضل لإظهار القوة وإغاظة العدو. ومن ترك ثلاث جمعات متتابعة طبع الله على قلبه، فإنه قد ورد في ذلك أحاديث فيها التحذير من التأخر عن صلاة الجمعة. فالواجب على المسلم أن يحرص كل الحرص على أن لا يسبق ليوم الجمعة، يعني لا يسبق للمسجد. نعم. قال تحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة، فإن فعلوا فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها. نعم، يعني لو أنهم من تلقاء أنفسهم قاموا جمعة في مسجد ثاني بدون استئذان وبدون أمر، فالجمعة التي صليت في المسجد الجديد لا تعتبر جمعة، بل عليهم أن يصلوا ظهرا. أما إن وجدوا عذرا مبيحا لهم فعليهم أن يتقدموا للطلب من ولي الأمر حتى يأذن لهم في إقامة الجمعة في هذا البلد مثلا. ما دام أن الناس قد كثروا وتفرقوا وربما يصعب عليهم المجيء، فلا بد أن يتقام الجمعة إذا في المسجد الثاني، يعني إذا كثروا واضطروا إلى ذلك، لكن بعد أن يأذن الإمام أو من يقوم مقامه. كلمة الإمام هنا يعني الإمام الأكبر، يعني الملك، رئيس الدولة، المسؤول عن الشعب كله. فليس لهم من تلقاء أنفسهم أن يعينوا مسجدا ويقول هذا جامع ويصلون فيه حتى يؤذن لهم، لأن تفرق المسلمين يؤدي إلى طمع العدو فيهم، ثم يؤدي إلى نسيان بعضهم بعض وعدم الاطلاع على أحوالهم. ففوائد صلاة الجمعة كثيرة، مما يحصل في حضور الجمعة مع التأدب والالتزام، لأنه يحرم أيضا على من حضر الجمعة أن يتكلم والإمام يخطب. ولو قلت لأخيك أنصت سمعته يتكلم فقلت وأنت أسكت، فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له، ومن مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. والحصى لا، ما عندنا حصى، لكن عندنا أشياء منهية الثانية، إما السبحة أو الجوال أو أي شيء تعبث فيه ينطبق عليه الحكم. والمهم أنه لا تقام إذن الجمعة في أكثر من مسجد إلا بالإذن. إذا أذن لنا ورأينا أننا في حاجة وأن مسجد واحد ما يكفي والوصول إليه صعب، فلا بد أن يختار مكان ثاني وتقام فيه الجمعة للضرورة. نعم. قال: فانفعل في الصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها، فإن استويا في إذن أو عدمه فالثانية باطلة. يعني لو ناس من تلقاء أنفسهم تصرفوا وأقاموا الجمعة في مسجد من تلقاء أنفسهم دون استئذان، فإن الصحيحة هو المسجد الأول الذي قد أذن فيه. يقول: ولو أنهم صلوا سواء ولا يدرى أيهم الأول، أو كلهم متساوين بالإذن وعدمه، فإن الصحيحة من يباشرها الإمام أو من يقوم مقامه، وإلا فتبطل كلها. فشأن الجمعة ليس بالأمر الهين، احرص على أن تأتيها على أحسن هيئة، مبكر، ملتزم بالسنن التي سمعناها من الطيب وغيره، وكثرة الدعاء وكثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والحذر، كل الحذر من الكلام أثناء الخطبة، لا بجوال ولا بغيره. لو ترى إنسان قد فعل شيء ما تكلمه. الجمعة تعتبر فرصة عظيمة، وتعتبر هي عيد الأسبوع، ومن فضائلها أن الله عز وجل خلق فيها آدم ونفخ فيه الروح وأسكنه الجنة وأخرج منها، وفيه توفي آدم وفيه تقوم الساعة، فما من دابة إلا وهي مصغية بأذنيها لتسمع رجفة الساعة، إلا بني آدم والجن فإن الله أخفى ذلك عنهم. نعم. قال: وإن وقعتا معا أو جهلت الأولى بطلتا. يعني لو أنهم صلوا سوا ولم يعرف أيهما الأول،